والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، ولأن الله تعالى يحذر أهل مكة بل يحذر العالمين من اقتراب اليوم العظيم المهيب، اقتراب الساعة، وأنه وأن الله تعالى قادر على البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثنا. قال الله جل في علاه: كما بدأنا أول خلق نعيده. فيحشرون جميعا حفاة عراة غرلا غير مختنين إلى رب العالمين، إلى رب العالمين، فيحشرون إلى الأرض البيضاء النقية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وصلنا إلى قوله جل في علاه عندما استغاث نوح عليه السلام بربه: إني مغلوب فانتصر. شوف الفاء، الفاء للتعقيب. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال الله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، كما قلنا الأرض انقلبت عيونا والتقى ماء الأرض بأسرها ماء مع أبواب السماء، فتحت أبواب السماء، الماء لم ينزل من السحاب بل أبواب السماء فتحت ونزل المطر وهطل المطر فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء على أمر قد قدر. أنا شاكر أفضالك يا أستاذ. على أمر قد قدر، قدره الله جل وعلا تقديرا. فأغرق الله الدنيا بأسرها، ما كذا فيهم ألف سنة إلا 50 عام. مولانا ها حبيبي بودان بس بارزة هات حبيبي أقرأهم لك بارزة. طيب أقرأهم تفضل. يابا وشريك له في زيتون، الرسالة من المغرب يعني شهادة. ماشي. نقسمه 4 أقسام، هم يأخذ واحد ونحن نأخذ 3. فرقنا الزيتون وبعض الأقسام موجودة جافة وبعضها يابسة. ماشي. وبنته اللي بتفرق يعني فرق وفرقته مع الشريك وفيه نصف لما نقسمه كما نقسم زيت الزيتون. لما رجعت الأهلي سألوني هل قسمتي وأنا لم أقسمه، يعني ما قسمتش زي ما هم زي الاسم اللي بتاع الشريك اللي هو كان يقسمونه. ماشي. ده حاجة بتقول لك بقى هي على ذنب النافذ بتاع الأهلي وحكم في الأول إيه؟ طبعا المفروض أن تقول نعم ما فعلت وترجع مرة ثانية لتقسمه لأنها تأخذ حق غير حقها. فتستغفر الله على الكذب أولا، استغفر الله على الكذب أولا، على الكذب أولا، وتعترف لهم أنها لم تقسم، وتعترف أنها لم تقص حتى يرجع للتقسيم فتعطي كل الذي حقا حقا إلى التقسيم ويأخذ كل ذي حق. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا، زادكم الله حرصا. من كان عنده ولد خرج في الدراسة، خرج من الدراسة وعملت له مشروع قيمته 25,000 ريال، وتيسر مشروع وعند أولاد آخرين وطالبته أن يرد المال ولم يستجب، ما الحكم في هذا الأمر؟ تيسر له يعني المال. هو تيسر المشروع خلاص معي. لابد الأول الآن أنا أسأل يعني هي كانت أعطته المال ده قرض ولا هبة؟ الأول إن كان قرضا إن كان قرضا فعليه أن يعيده وعليها أن تأخذه منه بأي حيلة قرضا لأنه حق لها والأولاد. أم هبة؟ ماشي ده. وإن حق. كان هبة قرضا أم هبة؟ معلش قرضا. نعم. لابد من رد المال، لابد من رد المال إن كان قرضا. ماشي إن كان قرض. طيب وإن كان هبة؟ وإن لابد ينظر فيها. إن كان هبة ينظر. إن كان هو محتاج، هو المحتاج عنهم، هل هو محتاج فيجوز أن تخصه بهبة للحاجة. أما إن كان الجميع يحتاجون وخصصته يختص لحاجة. نعم. لحاجتي. نعم. أما إذا كان الجميع يحتاجون إذا كانت الجميع يحتاجون وخصصته وخصصته. نعم، فهذا باطل وعليها أن ترد فتعطي الجميع وعليها أن تساوي بالمساواة. أيوة، تساوي بينهم. بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا. أحسن الله. إذن هنا الله تعالى بين لنا معجزة عظيمة جدا، استجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وكانت المعجزة أن السماء فتحت أبوابها والمطر هطل من السماء لا من السحاب، من أبواب السماء، وفجرت الأرض عيونا والتقى الماء، ثم أغرق الله الأرض جميعا إلا سفينة نوح. ولذلك قال الله جل في علاه قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. على السفينة التي اصطنعها حملناه نوحا ومن معه على ذات ألواح ودسر، السفينة التي صنعها نوح عليه السلام وكانوا يمرون بها يستسخرون. فكان نوح عليه السلام يقول إن كنتم يعني منا تسخرون فإن نسخر منكم كما تسخرون. قال المفسرون ألواحها خشباتها العريضة التي منها جمعت، وفي الدسر أربعة أقوال، قيل المسامير وقيل صدر السفينة وقيل الدسر أضلاع السفينة وقيل الدسر طرفها. في الناحية أن الله أنقذ نوحا بالسفينة ومن على السفينة، أنه جمع من كل زوجين اثنين وأهله حتى أن ابنه لم يكن يعني مع من في السفينة، فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وقضي بينهم بالحق. ما رضيت على أحد، ما رضيت على أحد، ما في واحدة ولا اثنين عنه خصها. طبعا عم شيخ، طب انت المسألة تاعت خلي الرجل تبدأ يبنى تاعت شاخضر ماشي مراشي. قال تجري قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا فيه إثبات العين لله جل وعلا، إثبات العين لله جل وعلا. وفي قولي تجري بأعيننا ليس مجازا، هذا من كلام العرب. عندما أقول لك إني مسافر فاعتني بأهلي واعتني بابني واعتني بأمي، تقول أمك أمي هي في عيني. بالله أخذ الكرسي وجلس في عينها، ما أخذ الجلس الكرسي ما جلست بالكرسي داخل عيني وجلست بالكرسي داخل عيني. يعني أنا أراها وأنا أكلأها وأنا أعتني بها وأنا أرتب الأوقات معها. فهنا تجري بعيوننا يعني بكلائنا ورحمتنا بعد إثبات العين، اسمها إثبات الصفة أولا ثم إثبات لازم الصفة. لازم إثبات العين، إثبات لازمها وهو أنه يكلأها، أنه يرعاها، أنه يحفظها. لذلك قال تجري بعيننا بمرأة منا وبكلأ ونعمة وحفظ وعناية ورعاية. قال تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر. من هنا عائد على من؟ قيل على الله جل وعلا وقيل على نوح عندما كفروا به وجحدوا. نعم. وفيها المعنى أن هذا جزاء لمن هذا جزاء لمن أطاع ووحد أنقذ الله جل وعلا. المكسر الصوت في شيء أعرف هذا جزاء من وحد أنقذه الله جل وعلا وجعل في إنقاذه معجزة أيما معجزة. وجزاء من كفر بالله جل وعلا كيف أن الله أغرقه وأغرق الأرض جميعا، كيف أن الله سبحانه وتعالى أغرقه وأغرق الناس جميعا. قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وكانت آية عظيمة. ولقد تركناها آية فهل من مذكر، ولقد تركناها يعني تركنا السفينة وهي تمخر في الماء، وقد تركناها سفينة نوح آية من عظيم الآيات ليعتبر بها. ولقد تركناها واستوت على الجدي، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أصلا مذكر وأبدلت التاء دالا على ما بينا في قبل ذلك. قال فهل من مدكر، وادكر بعد أمة تذكر بعد أمة مذكر يعني أصلها مذكر، فأضغمت التاء في الذال ثم قلبت الذال دالا مشددة، يعني هل من متذكر، هل من معتبر، هل من ناظر في حقيقة ربوبية الله جل وعلا، هل من ناظر مدقق إلى هذه الآيات العظيمة القاهرة البهرة الظاهرة الدالة على توحيد الله جل وعلا، الدالة على وجود الله جل وعلا، الدالة على قوة الله، الدالة على جبروت الله جل في علاه. لبيان عظيم العذاب يعني شديد العقاب الذي نزل عليهم. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني ولقد يسرنا القرآن على القلوب وسهلناه على الألسنة. فالقلوب تتدبره وتتشربه وتأنس به، والألسنة تتلوه. ولقد يسرنا القرآن، وأنت ترى الهندي الباكستاني الألسنة المختلفة كلهم يقوم. كلهم يقوم، يقومون، نعم يقومون، كلهم يقوم. فيقرأ ويحفظ وحتى إن لم يعقل المعنى تراه أسهل ما يكون. سبع سنوات تسع سنوات كلهم حفظ القرآن ويتلون القرآن ويقصون القرآن. هذا أمر جلل فيه تحقيق معجزة عظيمة في قوله جل في علاه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهل من متذكر؟ فهل من معتبر؟ فهل من متدبر؟ لتكون له النجاة، لتكون له الرفعة أيضا النفع. هذا أمر جلل. قال في قوله تعالى: قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان، ما زال يتقطع. الآن الصوت جيد، تعالي عاد الآن. نعم، قال الله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وعاد أيضا قد كذبت، كذبت الرسل وتكبرت وتجبرت وأيضا تعالت واستطالت، فما كان عقابهم؟ قال فكيف كان عذابي ونذر. قلت كررها سبع مرات، وهذا للتأكيد وبيان على عظيم ربوبية الله جل في علاه وقوته وجبروته وقد قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. السماوات والأراضين بين يدي الله جل في علاه. الإمام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول السماوات السبع والأراضي السبع، الدنيا بأسرها، الكون كله في يد الجبار كحبة خردل في يد أحدكم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، في قولي ريحا صرصرا، وهذا الريح الذي يعني قد أرسله الله تعالى ريح يدمر كل شيء، يقترع الناس من جذورهم. فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعدما بين هذا العذاب الذي إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وفي قوله يوم نحس مستمر ليس سبا ليس سبا للدهر، لأنه قد ورد عن النبي قال لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، قال أقلب الليل والنهار. وقال ابن عباس كانوا يتشائمون بذلك اليوم، يعني يقولون هذا منعوتهم بالنحس يتشائمون به. وقيل أنه كان يوم الأربعاء في آخر الشهر، وعلى أساس أنه ينزل العذاب في هذا اليوم. فقال الله تعالى في علاء إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم فتصرعهم فتدق رقابهم. فسبحان ربي العظيم، إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. كأنهم أعجاز نخل منكعر، كأنهم أعجاز نخل منقعر، والمعنى بذلك منقلع منصرم، نعم، من جذوره قد خلع الله جل في علاه. وهذا العقاب لعاد عندما كذبت بآيات الله التي التي ظهرت عليهم جميعا بعقابهم. وهذا كله تخويف وإرعاب وإرجاف لقلوب أهل مكة الذين طغوا وبغوا والذين تكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كما قال تعالى أعجاز نخل خاوية. لم يترك شيئا، لم يترك أثرا ولا عينا. قال الله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، يعني عليك أن تهيئ نفسك لتندهش على ما فعل الله بهم، لأنهم قد كفروا بالله جل في علاه، لأنهم قد أساءوا إلى ربهم. فأهلكهم الله جل وعلا وأنزل عليهم بقى أليم العقاب. ثم قال كذب الثمود بالنظر، نقف عند ثمود هنا على ما فعل بهم، فإن الله تعالى قد عذب الأمم السابقة عندما كفروا، وهذا تحذير شديد اللهجة لأهل مكة لأنهم إن ساروا على ما سار عليه هؤلاء فعقابهم كعقاب هؤلاء. طيب الفائدة المستنبطة ذهب عقلي الكفر ملة واحدة. السعيد من وعظ بغيره. إثبات الصفات الخبرية لله جل في علاه، إثبات العين لله. ففي أسئلة تفضلوا، وإن شاء الله الليلة ننتهي من كتاب كشف الشبهات، ولله الحمد والمنة. Thank you.